فهذا الامر مما كثر ووضح. وقال النبي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كيف تسألون اهل الكتاب وعندكم كتاب الله احدث الكتب عهدا بالله، قد اخبركم الله عز وجل انهم بدلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بن الخطاب: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. دل ذلك على أن غيرها ليس إيه؟ أبيض نقية. وإلا لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في أبي عمر رضي الله عنه صحيفة من صحف أهل الكتاب قد استنسخها أو أراد أن يتعلم منها. فالله عز وجل قد أخبرنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن ما بأيديهم ليس نقيا وليس أبيض وليس كما جاءت فيه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. كيف يمكن أن يقع ذلك؟ الله عز وجل جعل هذه الكتب مؤقتة بزمن، والأنبياء يأتي نبي بعد نبي ليقودهم بما أوجب الله عز وجل عليهم، وهو عز وجل لم يعد بحفظ هذه الكتب كما أنزلت، وحفظ القرآن الذي تبقى شريعته إلى آخر الزمان. فالحاجة الناس إلى كتاب متضمن لشريعة محفوظ من التبديل والتحريف بوعد الله سبحانه وتعالى قد تحققت بولود القرآن. ومسألة أنهم يغيرون كلام الله، هم لم يغيروا كلام الله عز وجل في الحقيقة، وإنما خدعوا أتباعهم بأن كتبوا كتبا قالوا للناس أنها هذه التي أنزلها الله، أو أدخلوا في كتب ما ليس منها. وأما الذي أنزله الله وتكلم به فهو عنده سبحانه وتعالى لا تبديل فيه ولا تعريف، لا تبديل لكلمات الله نعم التي أنزلها ولا يتكلم بها. أما أن ينتشر بما في أيدي الناس، أن ينتشر بين أيديهم كتب ليست من كلام الله ويقال أنها من كلام الله، فهذا أمر ليس تدل الآية على عدم أصوله، كما أنه لا تبديل لكلمات الله الكونية وكذلك الشرعية لا تبديل لها بمعنى التي أنزلها سبحانه وتعالى. وإلا فهل ما يعني ذلك استحالة وقوع خطأ في بعض نسخ القرآن؟ هذا يقع. فهل هذا تبديل لكلام الله؟ لا، الإنسان قد يجد بعض النسخ مثلا وقع فيها أخطاء مطبعية، واليهود قد حاولوا ذلك مرارا وتكرارا خصوصا في البلاد غير العربية، فهم يعني يحاولون إيجاد مصاحف فيها أخطاء أو فيها تبديل. والشيعة كذلك عند بعض طوائف منهم يعني حاولوا أشياء يعني من ذلك، من إضافة سورة الولاية عند بعض الفرق وضعوا سورة زيادة اسمها سورة الولاية، وإن كان هذا ليس في يعني حتى الرافضة، إنما يتبعون المصاحف اللي هم الشيعة إيران يطبعون المصاحف على ما نطبعه بلا شك، يعني نفس الكتابة بالضبط. لكن بعض الطوائف عندهم إضافة من ذلك يسمونها سورة الولاية، ولا شك في كفر هؤلاء كما ذكرنا. هل هذا يعني يعد تبديلا لكلام الله؟ ولكن الفرق بين القرآن وبين هذه الكتب أن هذه الأشياء التي وقع فيها تبديل أو التي وقع فيها خطأ في القرآن لا يمكن أن تنتشر دون أن يدري الناس عنها، لأن الله قيض لهذا الكتاب من يبين ما يعني ما فيه، وأن الله عز وجل حفظه سبحانه وتعالى، فسوف يظهر الله عز وجل أي تحريف أو تبديل أو تغيير أو خطأ في أي في نسخ القرآن بحيث لا تنتشر. يمكن واحد يبقى لا يدري، لكن لا يمكن أن تنتشر وسط الناس بأنها القرآن، بل هذا الأمر يعني بحمد الله تعالى قد تواتر في المشارق والمغارب في بلاد العالم كله، حتى صار لا يمكن ان يغير حرف حتى عن طريق في الرسم نفسه، هذا الامر يعني لا يغير بحمد الله تبارك وتعالى. لكن الكتب السابقه هذه التي وقع فيها التحريف يمكن ان تنتشر ويقال للناس هذا هو الذي انزله الله، واما الحقيقي فيكون مختفيا او غير ظاهر، هذا يستحيل في القران. والله اعلم. ما في هذه الكتب من الشرائع مما يخالف شريعة القرآن فهو منسوخ لا يجوز العمل به. كتب من الشرائع إما يوافق شرع الله عز وجل في القرآن فهذا يجب العمل به،